بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسيرة وسنة صاحب الخلق العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة الخامسة من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة موت والد النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعاته صلى الله عليه وسلم وشق صدره صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: بيان موت والد المختار وكم له كان من الأضآر، ومتى عبد الله وهو حامل، وكم حوت من شرف هذيل، لما غدت بنتهم السعدية من أمهات أشرف البرية، وكم رأت له من الآيات حلمة منها جرور الشاتي. مات عبد الله بن عبد المطلب والده صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه على الراجح المشهور، وقد مضى له شهران من حمله، وقيل قبل ولادته بشهرين. وأشار الناظم إلى أضآر ومرضعاته صلى الله عليه وسلم، وأول مرضعة تشرفت برضاعه صلى الله عليه وسلم هي والدته الشريفة آمنة بنت وهب الزهرية. ومن مرضعاته صلى الله عليه وسلم حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر، وقد رأت السيدة حليمة في إرضاعه صلى الله عليه وسلم آيات عظام. قالت السيدة حليمة: خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء، وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. خرجنا على أتان لنا، والأتان أنثى الحمار. قالت: ومعنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذي معنا من الجوع. قالت حليمة: فلما وصلنا إلى مكة فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فقلت: والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه. فأخذته، فلما رجعت به إلى رحلي ووضعته في حجري أقبل عليه تدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل اجتمع فيها اللبن، فشربنا وبتنا بخير ليلة. وقال لي زوجي: تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. ثم خرجنا وركبت دابتي وحملته عليها، وكانت صواحبي يقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فقلت لهن: بلى. فقلت: والله إن لها لشأنا. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا بالصبي معنا شباعا لبنا نحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتا رضاعه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاما غليظا شديدا، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة، فردته معنا ورجعنا به إلى بني سعد. هكذا كان استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، شأنه شأن سادات قريش يرضعون أولادهم في البوادي ليصحوا أجساما ويفصحوا لسانا. ولقد قال مرة صلى الله عليه وسلم معتزا بشرف أصله واسترضاعه في البادية: أنا أعربكم، أنا قرشي واسترضعت من بني سعد بن بكر، رواه ابن أبي خيتمة. وبعد ذلك وقعت حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وشق صدر أكرم الأنام وهو ابن عامين وسدس عام، وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء. وقعت حادثة شق الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير بعد أشهر من فطامه، وشق صدره مرة ثانية وهو ابن عشر سنين، رواه أبو نعيم في الدلائل، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسند أبيه عن أبي هريرة، ورجاله وثقهم ابن حبان. وثبت شق صدره الشريف مرة ثالثة عند مجيء جبريل له بالوحي وهو بغار حراء، وقد روي أن جبريل وميكائيل شق صدره وغسله ثم قال: اقرأ باسم ربك الآيات، راجع دلائل النبوة لأبي نعيم. وشق صدره صلى الله عليه وسلم مرة رابعة ليلة الإسراء. وقال في السيرة النبوية الصحيحة: وقعت أحداث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله ولأمه مرتين، الأولى عندما كان طفلا في الرابعة من عمره يلعب في بادية بني سعد. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة الشق الأولى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره، رواه مسلم وابن هشام في سيرته بإسناد قوي. ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة وإعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الله، فلا يحل في قلبه شيء إلا التوحيد. أما المرة الثانية التي وقع فيها شق صدره عليه الصلاة والسلام فكانت ليلة الإسراء، ففي البخاري وغيره أنه شق قلبه بها وهو بالمسجد قبل أن يخرج أو قبل أن يخرج به إلى ركوب البراق، فشق من ثغرة نحره إلى قرب عانته فاستخرج قلبه ثم غسل بطست من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا ثم حشية. وحكمة هذا الشق التهيؤ إلى الملأ الأعلى والتقوي على استجلاء ما شاهد تلك الليلة. ثم قال الناظم رحمه الله: وكم حاوت ويبة من بركة لما غدت ضئرا له وبركة إذ حضنته. من مرضعاته صلى الله عليه وسلم ثويبة عتيقة أبي لهب أعتقها لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرضعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه وقبل حليمة السعدية. أرضعته صلى الله عليه وسلم أياما قلائل، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك لثويبة ويصلها من المدينة، فلما فتحت مكة سأل عنها وعن ابنها مسروح وكان أخا للنبي في الرضاعة فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما ماتا كما في الروض الأنف للسهيلي. والذي في الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث إليها بصلة وكسوة حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة 7 مرجعه صلى الله عليه وسلم من خيبر، ومات ابنها مسروح قبلها. قال ابن حجر: ولم أقف على ما يشير إلى إسلام ابنها مسروح، وهو محتمل. وكانت تويبة أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ثم أبا سفيان بن عمه الحارث وبعده أبا سلمة المخزومي، وأرضعت أيضا عبد الله بن جحش، وتوفيت بمكة سنة 7 من الهجرة، وقد اختلف في إسلامها. وذكر ابن العربي أنه لم ترضعهم مرضعة إلا أسلمت، ونقله السيوطي. ومن مرضعاته صلى الله عليه وسلم بركة أم أيمن الحبشية والدة أسامة بن زيد، اعتقها أبو المصطفى، وقيل بل هو صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت لأمه، أسلمت قديما وهاجرت الهجرتين، ماتت بعده صلى الله عليه وسلم 5 أشهر، وقيل 6 أشهر. والمشهور أن بركة الحبشية من الحواضن إلى المراضع، قاله الزرقاني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنت أمي بعد أمي، ذكره ابن حجر في الإصابة الجزء 4 صفحة 32 بعد 400. وكان العمران يزورانها بعده صلى الله عليه وسلم. فحواضنه صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب، وثويبة وحليمة، وابنتها الشيماء كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها، ذكره ابن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب. وقد نظمت حواضنه صلى الله عليه وسلم وقلت: هك حواضن النبي أحمد، أمينة تويبة كنذ اقتدى، بركة حليمة شيماء، ابنتها السيدة الغراء. وقال الدكتور أكرم ضياء العمري: لقد صح أن تويبة مولاة أبي لهب أرضعته. انظر صحيح البخاري وفتح الباري في الجزء 9 الصفحة 43. وثبت أن عمه حمزة بن عبد المطلب أخوه من الرضاعة. انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري الجزء 9 الصفحة 40. وصحيح مسلم بشرح النووي الجزء 10 الصفحة 23. وأما خبر إرضاع حليمة السعدية له صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد وما ظهر عليه من البركة، فهو خبر مستفيض في كتب السيرة قديمها وحديثها، وأقدم من أورده من كتاب السيرة ابن إسحاق المتوفى سنة 51. وإذا كان خبر حليمة الطويل المشتهر كما يقول الدكتور أكرم العمري حول رضاعه صلى الله عليه وسلم، إذا كان خبر حليمة الطويل المشتهر حول رضاعه لم يحظى بتصحيح المحدثين لعلل إسنادية، فإن رضاعه صلى الله عليه وسلم في بني سعد من قبل حليمة السعدية ثابت من طرق أخرى. فإلى هنا انتهت الحلقة 5 من هذه الحلقات المباركة من شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، ويلي حلقة أخرى بحول الله تعالى بعنوان كفالته صلى الله عليه وسلم ووفاة أمه ورحلته إلى الشام وزواجه بخديجة رضي الله تعالى عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.